أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن التناقض والعكس من أحكام القضايا، وتكلمنا عموما حول التناقض والعكس، وبدأنا في تعريف التناقض، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التناقض. قال: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي. فهذا البيت في تعريف التناقض. التناقض هو عبارة عن اختلاف القضيتين، خلف القضيتين في ايه؟ في الكيف، لأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولكن بشرط أن يكون صدق واحد منهما مع كذب الأخرى أمرا لازما مضطردا، أمرا لازما مضطردا، لأنه قد تختلف القضيتان في الكيف، لأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولكن لا يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى أو العكس، لا يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى، كما مثلنا بذلك السابق في قولنا: زيد مجتهد، عمرو ليس بغائب، أو عمرو ليس بمجتهد، برضه زيد مجتهد وعمرو ليس بمجتهد، وعمرو ليس بمجتهد، فهاتان قضيتان مختلفتان في الكيف، لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولكن ليست متناقضتين. ليه؟ لأنه لا يلزم من صدق الأولى كذب الثانية في أوسط به، والعكس بالعكس، فقد تجتمع القضيتان في الصدق، وقد تجتمعان في الكذب، فلا يلزم ولا يفترض صدق إيه؟ إحداهما. القضيتان المتناقضتان لابد أن تختلف في الكيف مع كون إحداهما فقط، أو حال كون إحداهما فقط صادقة والأخرى كاذبة، وأن يكون هذا أمرا مضطردا، يعني حال كون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لزوما وليس اتفاقا. واضح يا شيخ؟ تعالوا نضرب أمثلة على هذا الكلام. لو قلنا مثلا: زيد قائم وعمر ليس بقائم، دول قضيتين مختلفتين في الايه؟ في الكيف، ومع ذلك غير متناقضتين، لان الموضوع في الاولى غير الموضوع في الايه؟ في الثانية. الموضوع في الاولى زيد وفي الثانية عمر، فاختلف الموضوع، فلا تكون هاتان القضيتان متناقضتين، لانه لا يلزم من صدق احدهما كذب الايه؟ الاخرى. واضح يا شيخ؟ بل يجوز كذبهما معا ويجوز صدقهما ايه؟ معا. فمثل هذا المثال يخرج بقوله: وصدق واحد امر كفي. كفي يعني اتبع، والمقصود به انه امر مضطرد ولازم. كفي يعني لازم ومضطرد. طيب لو قلنا مثلا: كل انسان حيوان، كل انسان حيوان، وبعدين قلنا: لا شيء من الحيوان بإنسان. كل إنسان حيوان، دي قضية كلية موجبة، وقولنا لا شيء من الحيوان بإنسان ده إيه؟ ده قضية سالبة، كلية سالمة. طيب يبقى الأولى مجابة والأخرى سالمة، ومع ذلك هما غير متناقضتين، لأن احنا قلنا التناقض أن تختلف في الكيف، ودول فعلا مختلفتان في الكيف، لكن هاتان القضيتان كاذبتان معا، هاتان القضيتان كاذبتان معا. القضية الأولى كل إنسان أو يعني هو الصواب عندي خطأ هنا، هي الصواب ان احنا عشان نقول كذبتان معا كل حيوان انسان، كل حيوان ايه يا مولانا؟ انسان. طيب ولا شيء من الحيوان بانسان. الاولى قضية موجبة والثانية سالبة، يبقى اختلفتا في الكيف يعني في الايجاب والسلب، ومع ذلك هما غير متناقضتين. ليه؟ لانهما اجتمعتا في الكذب، واحنا بنقول ان من شرط التناقض ان تكون احداهما فقط صادقة والاخرى كاذبة، ما ينفعش يجتمعان لا في الصدق ولا في الكذب والا لا يكون تناقض. فلو قلنا كل حيوان انسان، هل هذه قضية صادقة ام كاذبة؟ كل حيوان انسان لا كاذب، لان في حيوان انسان وفي حيوان غير ايه؟ انسان. يعني هل كل كائن حي هو انسان؟ يبقى دي قضية كاذبة. طيب لو قلنا لا شيء من الحيوان بإنسان برضو كاذبة، لأن بعض الحيوان إنسان، مش لا شيء من الحيوان بإنسان. يبقى دول قضيتان اختلفتا في الكيف ومع ذلك غير متناقضتين. ليه؟ لفقد الشرط الثاني من شروط التناقض اللي هو أن تصدق واحدة فقط دون الأخرى، فهنا اجتمعتا في الإيه؟ في الكذب. طيب لو قلنا بعض الحيوان إنسان لسه يا مولانا، خلينا بس نشوف الأول. بعض الحيوان إنسان وبعدين بعض الحيوان ليس بإنسان، انظر قضيتان مختلفتان في الكيف، لأن الأولى موجبة والثانية سالبة. بعض الحيوان إنسان موجبة، بعض الحيوان ليس بإنسان سالبة. طيب القضيتين تقول ما لهم؟ صادقتان معا. لما نقول بعض الحيوان إنسان فعلا هذا صادق، بعض الحيوان إنسان. طيب وتقول بعض الحيوان ليس بإنسان اللي هو البعض الآخر، يبقى اجتمعتا في الصدق رغم أنهما اختلفتا في الكيف، لكن اجتمعتا في الإيه؟ في الصدق. يبقى دول متناقضتين ولا غير متناقضتين؟ غير متناقضتين، لأنهما لم إيه؟ تكن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، بل كلتاهما إيه؟ صادق. طيب لو قلنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، برضو قضيتان، الأولى موجبة كل إنسان حيوان والثانية سالبة لا شيء من الإنسان بحيوان، وهما كليتان لكن الأولى موجبة والثانية إيه؟ سالبة. يبقى اختلفتا بالإيه؟ بالكيف، اختلفتا بالكيف. تمام كده يا مولانا؟ ولكنهما كاذبتان معا، كاذبتان ايه؟ انت بتقول بعض الحيوان لا، احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول بعض الحيوان انسان ده المثال، ولا كل انسان حيوان؟ كل انسان حيوان دي صادق. طيب ولا شيء من الإنسان بحيوان، هذا كاذب، لا شيء من الإنسان بحيوان هذا إيه؟ كاذب. يبقى إحداهما صادقة والأخرى إيه؟ والأخرى كاذبة. إحداهما صادقة اللي هي كل إنسان حيوان، والثانية لا شيء من الإنسان إيه؟ بحيوان. يبقى دي إحداهما موجبة والأخرى إيه؟ والأخرى سالبة. وإحداهما صادقة والأخرى كاذبة. يبقى دول متناقضتان ولا لأ؟ قال لك لأ. قال لك لأن يعني صدق إحداهما هنا، وكذب الأخرى أمر اتفاقي لا لزومي، أمر اتفاقي لا لزومي، بمعنى إيه؟ إنهما نظروا في أمثلة أخرى أو في بعض الأمثلة الأخرى. الأولى كلية موجبة، كل إنسان حيوان، كل إنسان إيه؟ حيوان، دي كلية موجبة. العلماء وجدوا إن الكلية الموجبة دايما نقضها جزئية سالبة، جزئية إيه؟ سالبة، يعني تقول مثلا بعض الإنسان ليس بحيوان، انت بتقول كل انسان حيوان، فالنقيض الصحيح فيها اللي دايما بيبقى اذا صدقت الاولى كذبت الثانيه، انك تقول بعض الانسان ليس بحيوان، يبقى الكليه الموجبه النقيض فيها جزئيه ايه؟ سالب. طب هنا كل انسان حيوان وبعدين لا شيء من الانسان بحيوان، فالاولى كليه موجبه، طب والثانيه كليه سالبه، ومع ان فعلا واحده منهم ايه؟ صادقه والاخرى كاذبه، لان قولنا كل انسان حيوان ده صادق، انما قولنا لا شيء من الانسان بحيوان يعني مفيش ولا انسان هو حيوان ده كاذب، فيبقى صدقت احداهما وكذبت الاخرى. لكن قال لك هنا الصدق والكذب ليس امرا خفي، ليس امرا لازما، بل قد يصدق في بعض القضايا، لكن نستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى فيها كلية موجبة ونخليها كلية إيه؟ سالبة، ولا إيه يعني يكون صدق إحداهما فقط أمرا إيه؟ خفي، بل قد تصدقان وقد إيه؟ تكذبان. فلذلك حتى هذا التركيب المقابل اللي هو الكلية السالبة في المقابل الكلية موجبة، إن توفر فيه الشرط اللي هو وصدق واحد أمر كفي، لكنه يتوفر اتفاقا لا لزوما، ليس مضطردا، بل قد يوجد في بعض الأمثلة ويوجد في بعض الإيه الآخر. أيضا مثال آخر، لما نقول بعض الإنسان حيوان وبعدين نقول بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان إيه؟ حيوان، دي جزئية موجبة، جزئية موجبة، وبعدين نقول بعض الإنسان ليس بحيوان، يبقى دي جزئية ايه؟ سالب. طيب تعالى نقول، هل اختلفت القضيتان في الكيف؟ نعم اختلفتا في الايه؟ في الكيف. طيب هل اختلفتا في الصدق؟ يعني واحدة صادقة والتانية كذبة، تعالى نشوف بعض الانسان حيوان ده صدق ولا كذب؟ ها عايزين نشوف بقى، بعض الانسان حيوان صدق ام كذب؟ انت رأي ايه يا مولانا؟ كذب. وانت مين تاني برايه ان هو كذب ليس صدق؟ لا لا، هذه القضيه صادقه، بعض الانسان بعض الانسان حيوان قضيه صادقه، لان احنا قلنا يا مولانا البعض الاخر اللي انت مزعلك ده اللي بيخلوك تقول ان القضيه دي كذبه مسكوت عنك، يعني بعض الانسان حيوان، طب والبعض الاخر برضه حيوان، يبقى القضيه ايه؟ ما كذب. بعض الانسان حيوان يعني بعضكم يحبني، دي قضية صادقة ولا كاذبة؟ صادق. والبعض الآخر بس هذا مسكوت عنه، يحبني أيضا لكنه مسكوت عنه في الحكم. فلما تقول بعض الإنسان حيوان دي قضية جزئية موجبة، طب صادقة ولا كاذبة؟ صادق، لأن فعلا بعض الإنسان حيوان والبعض الآخر برضو حيوان، بس ده مسكوت عنه هنا. طيب لما تقول بقى بعض الإنسان ليس بحيوان، دي كاذبة قطعا، بعض الإنسان ليس بحيوان دي كاذبة. يبقى هنا القضيتان بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، اختلفتا في الكيف واختلفتا في الصدق، يعني إحداهما كاذبة والأخرى إيه؟ صادقة، يعني واحدة بس لصادقة، يبقى هنا صدق واحد ولكنه ليس أمرا خوفي، ليس أمرا مضطردا، ليس أمرا إيه؟ لان احنا هنرى ان المضطرد ان لما يكون في عندنا جزئية موجبة يبقى النقيض بتاعها يبقى كلية سالبة، النقيض دايما غير كيف غير الكم، فجزئية موجبة يبقى كلية ايه؟ سالبة، ده اللي بيضطرد فيه صدق احداهما فقط، انما مثل هذه القضية لا يضطرد ايه فيها صدق واحد. يعني لو جبنا قضية تانية مثالا اخر في جزئية موجبة وجنبيها جزئية ايه سالبة ممكن تجذباني معا او ممكن تصدقاني معا، يعني لا يضطرد صدق احداهما بل قد تجذبان وقد ايه تصدقان. مثال ذلك مثلا لو قلنا بعض الحيوان انسان، بعض الحيوان انسان، يعني جزئية موجبة. طب جيب السالبة بتاعتها بعض الحيوان ليس بانسان، بعض الحيوان انسان دي جزئية موجبة. طب جيب بقى جزئية سالبة عشان تبقى على غرار المثال السابق، بعض الحيوان ليس بايه ليس بانسان، ادي جزئية سالبة اهو. يبقى نفس التركيب بتاع المثال السابق، لكن في المثال السابق قلنا احداهما صادقة والاخرى ايه كاذبة. طيب لو كان هذا امرا لزوميا لكان كذلك في هذا المثال احداهما صادقة والاخرى ايه كاذبة، والحال ليس كذلك بل كلتاهما صادق. لما تقول بعض الحيوان انسان صادق ولا كاذب؟ بعض الحيوان انسان صادق، تمام كده. طيب لما تقول بعض الحيوان ليس بانسان ايضا صادق كالاسد والفرس وكذا، تمام كده. فكلتاهما يعني هما مختلفتان في الكيف بان كانت احداهما موجبه والاخرى سالبه ولكنهما صادقتان ايه معا، صادقتان معا. يبقى لما جبنا جزئيه موجبه وجزئيه سالبه صدقت احداهما وكذبت الاخرى، وجبنا مثالا اخر برضو جزئيه موجبه وجزئيه سالبه اجتمعتا في الايه في الصدق، يبقى معناها ان القضيه الجزئيه الموجبه النقيض بتاعها هو جزئية سالبة؟ لا، لأنه قد يكون يعني إحداهما صادقة والأخرى كاذبة وقد تجتمعان في الإيه؟ في الصدق مثلا. فبالتالي صدق واحد منهما ليس أمرا لازما ولا مضطردا ولا متبعا ومقتفا. واضح يا مشايخ؟ فلذلك طب هم وجدوا إيه بقى؟ وجدوا إن الجزئية الموجبة دايما النقيض بتاعها كلية سالبة. كلية ايه؟ يعني مثلا لو جينا في المثال ده نفسه لو قلنا بعض الحيوان انسان دي جزئية موجبة النقيض منها يبقى كلية سالبة، يبقى نقول ايه بقى؟ لا شيء من الحيوان بانسان، لا شيء من الحيوان بانسان. يبقى الاولى بعض الحيوان انسان ودي صادقة وهي جزئية موجبة. طب القضية الأخرى لا شيء من الحيوان بإنسان دي كلية سالبة، طبعا سالبة عشان في حرف النفي لا، وكلية علشان فيها نكرة في سياق الإيه في سياق النفي، فتبقى كلية سالبة. يبقى عندك جزئية موجبة وكلية سالبة اختلفتا في الإيجاب والسلب، الأولى موجبة والثانية سالبة. طيب هل صدق واحد منهما أمر خفي؟ نعم، الأولى صادقة اللي هي بعض الايه الحيوان انسان، والثانيه اللي هي لا شيء من الحيوان بانسان، يعني ما فيش حاجه من الحيوان خالص انسان، ده كاذب، تمام كده. يبقى احداهما صادقه والاخرى ايه كاذبه. طب وهل هذا امر لزومي ولا امر اتفاقي؟ في التركيب ده وجدوا انه امر ايه لزومي، يعني لابد اذا كانت واحده جزئيه موجبه وجبت الكليه السالبه لابد ان تصدق واحده فقط ولا يمكن ان تصدق الايه القضيتان او ان تكذبهما. واضح يا شيخ؟ فالقيد اللي هو قال اللي هو كل دي امثله احنا بنضربها على ايه يا مولانا؟ على اللي هي قوله وصدق واحد امر خفي بقول الناظر. يبقى ايه هما القضيتان المتناقضتان؟ هما المختلفتان بالكيف، بس ليس هذا فحسب، بل ان يكون صدق ان تكون احداهما فقط صادقه والاخرى كاذبه ليس هذا فحسب، بل أن يكون هذا مضطردا على سبيل اللزوم، اللي هو صدق واحد منهما يكون أمرا إيه مضطردا. فإحنا ممكن نجد قضيتين مختلفتين في الإيجاب والسلب ومع ذلك ليست متناقضتين، وذكرنا مثال. وممكن نجد قضيتان مختلفتان في الإيجاب والسلب وواحدة منهم فقط اللي صادقة والأخرى كاذبة ومع ذلك أيضا غير إيه غير متناقضتين، إذا كان ذلك غير مضطرد، إذا كان ذلك غير إيه؟ مضطرد. في كل التركيب اللي كده يبقى كده مش مضطرد، يبقى ده كده ليس إيه تناقضا. إنما متى يكون تناقضا؟ إذا كان في اختلاف في الكيف اللي هو في الإيجاب والسلب، يعني لازم تبقى موجبة مع سالبة، ما ينفعش موجبة مع موجبة ولا سالبة مع إيه؟ سالبة. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صدق واحدة منهما فقط أمرا مضطردا، ده الشرط الثاني والثالث مع بعض. أن يكون صدق واحد منهما فقط أمرا إيه؟ مضطردا وليس أمرا اتفاقيا، يعني يحصل في بعض الأمثلة ولا يحصل في البعض إيه؟ في البعض الآخر. واضح يا مشايخ؟ فهمتم التناقض؟ طيب، تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد صورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقيدها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيدها موجبة جزئية. يعني الشيخ بعد ما بين لنا تعريف القضيتين المتناقضتين بدأ بقى يعلمنا كيف نحصل على التناقض عشان تجيب نقيض الكلية الموجبة، كيف تحصل عليه عشان تجيب الجزئية السالبة، كيف تحصل عليه عشان تجيب الجزئية الموجبة، كيف تحصل على النقيض، وهكذا. يعني كل قضية عايزين لو عندك قضية شخصية موجبة ما نقيضها، لو عندك قضية مهملة موجبة ما نقيضها. ما احنا عندنا القضايا ثمانية أنواع، في شخصية موجبة وشخصية سالبة ومهملة موجبة ومهملة سالبة، والأربعة دول كده قضايا غير مصورة، يعني ليس فيها صور الكل أو الإيه أو البعض، ليس فيها صور الكل أو الجزء، ليست كلية وليست جزئية، اللي هي الشخصية موجبة وسالبة والمهملة موجبة وإيه وسالبة، دي قضايا غير مصورة وهم أربعة. طيب، والقضايا المصورة أربعة برضو، اللي هي كلية موجبة وكلية إيه سالبة، وجزئية موجبة وجزئية سالبة. واضح يا شيخ؟ طيب، فدي كده ثمانية قضايا، أربعة منها مصورة وأربعة غير مصورة. فأول حاجة بيكلمك عن الغير المصورة، عن الغير المصورة اللي هي غير المصورة يا مولانا، اللي هي الشخصية بقسمية والمهملة بقسمية، الشخصية المجابة والسالبة والمهملة المجابة والإيه والسالبة. لو كانت القضية غير مصورة ما نقيضها؟ فالشيخ قال لك اهو نقيضها ايه يا مولانا؟ هات يا شيخ الشحن. فقال ايه يا مولانا؟ قال فإن تكن شخصية أو مهملة، يعني سواء شخصية موجبة أو شخصية إيه سالبة، وكذلك مهملة موجبة ومهملة إيه ومهملة سالبة، كيف تحصل على النقيض؟ قال لك فنقضها بالكيف أن تبدله، يعني النقيض بتاعها أنك تغير في الكيف، تغير في الإيه يا شيخ؟ في الكيف. يعني إذا كانت القضية موجبة تجعلها سالبة، وإذا كانت سالبة تجعلها موجبة. يبقى ما نقيض الشخصية الموجبة؟ شخصية سالبة، لأنها شخصية فنقيضها إنك تبدل الكيف فقط. فالشخصية الموجبة يبقى نقيضها شخصية إيه؟ سالبة. طب وما نقيض الشخصية السالبة؟ شخصية موجبة. يبقى الشخصية الموجبة والشخصية السالبة كل واحدة منهما نقيض الأخرى. طب لو عندك مهملة موجبة ما نقيضها؟ مهملة سالبة. طب لو مهملة سالبة نقيضها؟ مهملة موجبة. طب تعالوا ناخد أربعة أمثلة على هذا. الشخصية الموجبة كقولنا إيه؟ زيد كاتب. زيد إيه؟ كاتب. يبقى نقيضها إيه؟ زيد ليس بكاتب. يبقى شخصية موجبة نقيضها شخصية سالبة. خلي بالك القضيتين دول، واحدة موجبة والتانية سالبة، يبقى مختلفتان في الكيف، وإذا صدقت إحداهما لازم كذب الإيه الأخرى، أو كذبت إحداهما لازم صدق الإيه، يبقى ينطبق عليهما تعريفه في القضيتين المتناقضتين. طيب، ده الشخصية المجابة والشخصية السالبة، زيد كاتب نقيدها زيد ليس. طب لو قلنا زيد ليس بكاتب ما نقيدها؟ زيد كاتب. ماشي. طيب، المهملة المجابة مثل ماذا؟ الإنسان حيوان. احنا قلنا المهملة اللي هي موضوعها كلي بخلاف الشخصية موضوعها جزء، انما المهملة موضوعها كلي بس بدون صور، بدون ايه؟ صور الكل ولا صور الجزء، فهذه هي المهملة. فنقول مثلا الإنسان حيوان، دي شخصية ولا مهملة؟ مهملة. ليه مهملة؟ لأن موضوعها كلي، لأنها موضوع محمول. الإنسان حيوان الموضوع الإنسان والحيوان برضو المحمول، والموضوع هنا إيه؟ كلي. والموضوع كلي، خلي بالك في الشخصية الموضوع بيبقى جزئي، لكن المحمول ممكن يبقى كل. يعني مثلا ما تقول زيد كاتب، الموضوع جزئي اللي هو زيد، لكن المحمول اللي هو كاتب ده كلي، لأن كاتب هو كل من يكتب، ينطبق على كثيرين في الذهن، يصح أن ينطبق على كثيرين في الذهن. فإذا المحمول بيبقى كلي ممكن. بالنسبة للقضية الشخصية أهم حاجة الموضوع يبقى شخص، يبقى جزئي. طيب في المهملة المحمول لازم يكون كليا، الموضوع يجب أن يكون كليا. لما تقول الإنسان، الإنسان حيوان، الإنسان إيه؟ حيوان، يبقى الموضوع هنا كلي، ولكن لا يوجد سور، فتبقى اسمها قضية مهملة. طيب مهملة مجابة ولا سالبة؟ مجابة، الإنسان حيوان مهملة مجابة، يبقى النقيض بتاعها إيه؟ مهملة سالبة، بأنك تقول إيه بقى؟ الإنسان ليس بحيوان، الإنسان ليس بحيوان. وخلي بالك واحدة مجابة والتانية سالبة، واحدة صادقة والتانية كاذبة، لأن الإنسان حيوان صادق والإنسان ليس بحيوان كاذبة، طيب واحدة صادقة والتانية كاذبة. والصدق والكذب في مثل هذه الصيغة مضطرد لازم وليس أمرا اتفاقيا، فيبقى دول قضيتان إيه؟ متناقضتان. يبقى المهملة المجابة نقيضها مهملة إيه؟ سالبة. ده على كلام المصنف، وفي كلام آخر سنقول في قول آخر في المسألة دي يعني. طيب لو عندنا مهملة سالبة يبقى نقيضها إيه؟ مهملة مجابة. يعني لو قلنا مثلا الإنسان ليس بكاتب، هذه مهملة سالبة، مهملة عشان ما فيش فيها سور وموضوعها كلي، وسالبة عشان ليس، النقيض بتاعها مهملة مجابة، فنقول الإنسان إيه؟ كاتب. الإنسان كاتب، لازم نحافظ على الموضوع المحمول عشان يبقى نقيض. طيب الإنسان كاتب دي مهملة مجابة، يبقى نقيض المهملة السالبة مهملة إيه؟ مجابة. وإذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، أو إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى. فهمتم يا مشايخ ولا ما فهمتوش؟ فده بالنسبة للقضايا الأربعة الغير المصورة، اللي هي الشخصية بنوعيها والمهملة بإيه؟ بنوعيها. فده اللي الشيخ قاله، قال لك فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، إنك تغير الكيف من إيجاب لسلب أو من سلب إلى إيجاب. طيب لو كانت مصورة، قال لك وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. إن تكن محصورة بالإيه؟ بالسور. فأنت عندك السور ده كم نوع يا شيخ؟ أربعة أنواع، في سور الإيجاب الكلي، وسور الإيجاب الجزئي، وسور السلب الكلي، وسور السلب الإيه؟ الجزئي. يعني القضية المصورة أربعة، اللي هي كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. كلية موجبة مثل إيه؟ كل إنسان حيوان، دي كلية موجبة. طيب كلية سالبة مثل إيه؟ لا شيء من الإنسان بحجر، أو لا شيء من الإنسان بحيوان، فالأولى صادقة والثانية كذبة. المهم ده كلية سالبة، لا شيء من الإنسان بحجر كلية إيه؟ سالبة صادقة، ولا شيء من الإنسان بحيوان أيضا كلية سالبة كاذبة. واضح يا مشايخ؟ يبقى دي الكلية السالبة، يبقى السور هنا سور الإيه؟ سور السلب الكلي، والكلية المجابة اسمه سور الإيجاب الإيه؟ الكلي. احنا كل ده بنفسر كلمة إيه؟ محصورة بالسوري، السور ده إيه؟ يا إما إيجاب كلي، يا إما سلب إيه؟ كلي، يا إما إيجاب جزئي، تقول بعض الحيوان إنسان. ده كده سور الإيجاب الإيه؟ الجزئي، لأن القضية جزئية مجابة. وتقول بعض الإنسان حيوان، برضو هنا السور جزئي وموجب، يبقى هنا ده سور الإيجاب الإيه؟ الجزئي. طيب لما تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، يبقى هنا دي جزئية سالبة، فيبقى السور هنا الإيه؟ السلب الجزئي، السلب الإيه؟ الجزئي. يبقى السور اللي هو وإن تكن محصورة بالسور، السور ده بتذكر فيه يعني داخل فيه أربعة أقسام، سور الإيجاب الكلي في الكلية الموجبة، سور الإيجاب الجزئي في الجزئية الموجبة، سور الإيه؟ السلب الكلي في الكلية السالبة، وسور السلب الجزئي في الجزئية الإيه؟ السالبة. طب أي واحدة من دول يا مشايخ لما نحب ان احنا نجيب النقيض بتاعها كيف نعمل؟ قال لك فانقض بضد صورها المذكوري، بس مش الضد، الضد بقى مش في الجزء والكل بس، الضد في يعني لو قلنا مثلا الايجاب الكلي يبقى تعكس الاثنين، تجيب ضد الايجاب وضد الكلي فتبقى السلب الجزء. يعني لو قضية كلية موجبة فعلشان تحصل على النقيض جيب ضد الصور، هو ضد الكل ايه جزء وضد الموجب سالب، يبقى تجيب السلب الجزء، تجيب السلب الايه الجزء. واضح يا شيخ؟ يبقى الكلية الموجبة ما نقيدها؟ كلية موجبة؟ ايوه جزئية سالبة، جزئية ايه سالبة. طيب لو كلية سالبة يبقى جزئية موجبة النقيض بتاعها. طيب لو جزئية موجبة يبقى كلية سالبة. طب لو جزئية سالبة يبقى كلية موجبة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ كلام سهل وكلام بسيط جدا. غير في غير المحصورة غير الكيف. طب في المحصورة غير الكيف والكم. في المحصورة تغير الكيف والايه والكم. فهذا معنى قوله فانقض بضد صورها المذكور، يعني غير في الكيف وفي الايه وفي الكم. واضح يا شيخ؟ ولذلك بقى الشيخ بعد كده في طبق الكلام ده، قال لك فان تكن، يعني البيت اللي هو الرابع والخامس ده تطبيق للبيت الثاني، يعني تفصيل لما اجمله. فقال ايه؟ فان تكن موجبه كليه نقيدها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية، وإن تكن سالبة كلية نقيدها موجبة جزئية. يبقى احنا قلنا ايه؟ هما كام حاجة ليها نقيض؟ أربعة، المحصورة أربعة، كلية موجبة نقيدها جزئية سالبة، كلية سالبة نقيدها جزئية موجبة، جزئية موجبة نقيدها كلية سالبة، جزئية سالبة نقيدها كلية موجبة. دول أربعة هو، بس الشيخ ذكر اثنين بس. قال لك فإن تكن موجبة كلية، يبقى اتكلم على الكلية الموجبة هو، نقيدها إيه؟ سالبة جزئية. يبقى ده واحد من الأربعة، إن الكلية الموجبة نقيدها جزئية سالبة. طيب وإن تكن سالبة كلية نقيدها موجبة جزئية. يبقى الكلية، هو جايب الكلية الموجبة والكلية السالبة. طب ما جابش ليه الجزئية الموجبة والجزئية السالبة؟ ما هو بالعكس، ما هو زي ما هو في البيت الرابع قال لك فإن تكن موجبة كلية نقيدها سالبة جزئية، برضو نفس الكلام اعكسها بقى، إن تكن سالبة جزئية نقيدها كلية موجبة. ونفس الكلام في البيت الأخير، وإن تكن سالبة كلية نقيدها موجبة غير، وإن تكن موجبة جزئية نقيدها سالبة كلية. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فهمتم الدرس؟ آدي التناقض، مفيش أكتر من كده. يبقى ملخص بقى الكلام اللي احنا قلناه، وبعدين نقرأ شرح الايه الشارع. ايه ملخصه الكلام ده؟ ملخصه اول حاجة تعريف التناقض، بانه اختلاف القضيتين في الكيف حال كون صدق احداهما فقط امرا مضطردا. يبقى شروط التناقض ثلاثة. الشرط الاول اختلاف القضيتين في الكيف، فلا تناقض بين موجبتين مثلا او سالبتين، بل لازم موجبة وإيه وسالبة. واضح؟ طيب الأمر الآخر إن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ده الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون هذا الثاني لزوما لا اتفاقا، يعني أن يكون أمرا مضطردا، اللي هو صدقه إيه إحداهما وكذب الأخرى يكون أمرا مضطردا. وهو لا يكون أمرا مضطردا إلا إذا اتبعنا الضوابط اللي احنا ذكرناها. يعني مثلا كلية المجابة عكسها ايه؟ جزئية نقيدها، عفوا نقيدها جزئية سالبة، الكلية المجابة نقيدها جزئية ايه؟ سالبة. فهنا هتلاقي ان صدق واحد منهما امرا مضطردا في مثل هذا الايه التركيب. لكن لو جيت بقى مثلا كلية مجابة ومعايا كلية سالبة او جزئية مثلا مجابة، يعني ما غيرتش في الكيف والكم، مش هتلاقي ان الصدق ده ايه امرا مضطردا. ممكن تجدوه يحصل ان واحدة صدقة والاخرى كذبة، لكن اتفاقا لا اضطرادا. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده الامر الاول اللي هي شروط المتناقضين. الامر الثاني كيف تحصل على التناقض؟ انا بلخص الدرس، تحصل عليه التي غير المصورة بأن تبدل الكيف، فتغير الموجب بالسالب والسالب بالإيه بالموجب. ده فين؟ في الشخصية المجابة والشخصية السالبة والمهملة المجابة والمهملة وأما في القضايا المصورة فتنقض الإيه بضد الصور، بمعنى إنك بتغير الكيف وتغير أيضا في الإيه في الكم، تغير الكيف وتغير الكم، فالكل تخليه جزء والجزء تجعله كلية والموجب تجعله سالبا والسالب تجعله إيه مجابا، الموجب سالب والسالب موجب والكل جزء والجزء إيه كل. فده كده انك تحصل عليه. بقي فقط قبل ان نقرا الشرح ان احنا نقول ان احنا ذكرنا في الشرح الان يا مولانا قلنا المهمله الموجبه ما نقيدها؟ مهمله سالبه لانها غير مصوره، والقضايا غير المصوره نقضها بان تبدل الكيف، فلو هي مهمله موجبه تجعلها ايه مهمله ايه سالب. هذا ما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى. لكن بعض العلماء قال ايه؟ قال لك المهمله في قوه الجزئيه، المهمله في قوه الايه الجزئيه، فنعملها معامله الجزئيه. مش احنا ذكرنا في الحصه قبل الماضيه ان المهمله في قوه الجزئيه، فيبقى نعملها معامله الجزئيه. فلما يكون عندنا مهمله موجبه مهمله ايه فدي كده في قوه ايه في قوه جزئيه موجبه، طالما مهمله موجبه هي في قوة جزئية ايه؟ طب ونقيد الجزئية الموجبة ايه؟ كلية سالبة كلية؟ فيبقى المهملة الموجبة ممكن يبقى النقيد بتاعها مهملة سالبة ده على كلام الناظم، او كلية سالبة لو عملناها معاملة ايه الجزئية لانها في قوة الجزئية. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ فلما تقول مثلا ايه الانسان حيوان، دي ايه دي؟ مهملة موجبة. مهملة ايه؟ يبقى النقيض من هي على كلام الناظم انك مهملة سالبة، فتقول ايه الانسان ليس بحيوان. فاهم يا شيخ عبد الله؟ الانسان ليس بحيوان، يبقى دي كده مهملة موجبة، النقيض بتاعها مهملة سالبة ده على كلام الناظم. طب لو على الكلام الاخر يبقى نقيدها ايه؟ كلية سالبة. المهملة الموجبة نعملها معاملة الجزئية الموجبة، فيبقى النقيض بها ايه؟ كلية سالبة. فتقول ايه بقى؟ لا شيء من الانسان بحيوان. مش تقول الانسان ليس بحيوان تبقى مهملة، لا، تقول لا شيء من الانسان بحيوان، يبقى دي كلية سالبة، هو ده النقيض على القول الاخر. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى عندنا الشخصية الموجبة نقيضها، هنلخص بقى ونقرأ الشرح. الشخصية الموجبة ما نقيدها؟ شخصية سالبة، زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. طيب الشخصية السالبة ما نقيدها؟ شخصية موجبة، زيد ليس بكاتب، زيد كاتب. طيب وفي خلاف في دول؟ لا، نيجي للمصورة. الكلية الموجبة ما نقيدها؟ جزئية سالبة. مثال كل إنسان حيوان، يبقى النقيض جزئية سالبة، يبقى بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بإيه؟ بحيوان. طيب الكلية السالبة ما نقيدها؟ جزئية موجبة. يبقى لو قلنا لا شيء من الإنسان بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، دي كده كلية سالبة، يبقى النقيض بتاعها المفروض يبقى جزئية موجبة. جزئية يبقى هنقول بعض، بعض الإنسان حيوان، وبتلاحظ إن الأولى كاذبة والثانية إيه؟ صادقة، والصدق والكذب هنا لزوم يعني. تمام. طيب لو جينا بقى للجزئية الموجبة ايه نقيدها؟ كلية سالبة. كلية سالبة يعني الجزئية الموجبة مثل ماذا؟ بعض الإنسان حيوان، دي كده جزئية وموجبة. طيب ما نقيدها؟ لا شيء من الإنسان بحيوان، كلية سالبة. آخر حاجة الجزئية السالبة ما نقيدها؟ كلية موجبة. الجزئية السالبة نقيدها كلية موجبة. الجزئية السالبة مثل ايه؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، نقيدها انك تأتي بكلية موجبة، فتقول ايه؟ كل الإنسان حيوان، يبقى ده نقيد القضية، فده أيضا محل اتفاق. الخلاف بقى في المهملة الموجبة والسالبة، فبعضهم قال انك تبدل فقط في الايه في الكيف، وبعضهم قال تجعلها في ايه؟ يعني تعاملها معاملة الجزئية، فيبقى العكس بتاع النقيض بتاعها دايما كلي. فلو كانت هي موجبة تبقى كل سالب، ولو كانت سالبة يبقى كل ايه؟ كل موجب. فهمتم الدرس؟ نقرأ بقى كلام الشيخ. لا ما فيش سؤال. قال اقول التناقض حكم من احكام القضايا كالعكس، يبقى التناقض ده من احكام القضايا والعكس من احكام الايه؟ القضايا. ذكرهما المصنف للاحتياج اليهما، او ذكرها يعني ذكر هذه الاحكام اللي هي احكام القضايا اللي هي التناقض وايضا العكس، ذكر هذا للاحتياج، وقلنا الاحتياج اذا كان في اول الدرس الثاني. قال ومعنى التناقض في الاصل، في الاصل يعني في اللغه يعني او في الاصطلاح عموما اللي هو اعم من اصطلاح المناطقه، ومعنى التناقض في الاصل ثبوت الشيء وسلبه، ثبوت الشيء وايه؟ سواء كان الشيء ده بقى تصور او تصديق، يعني سواء اكان هذا الشيء اللي احنا الشيء وسلبه تناقض مفردا او قضيه من القضايا. فمثاله في المفرد ايه؟ قال كزيد ولا زيد. لما تقول زيد يبقى النقيض منه ايه؟ لا زيد، لان التناقض هو الشيء وايه وسلبه، يبقى زيد لما تسلبه تنفيه يبقى لا زيد. ولكن احنا في المنطق ما لناش علاقه بالمفردات، المنطق يبحث عن القضايا ولا يبحث عن الايه؟ عن المفردات الا لتعريفها، لكن لا ليستخلص يعني احكامها. يعني زيد ولا زيد ده مش موضوع المنطق. انما المثال الاخر بقى اللي هو التناقض في القضايا، زيد كاتب زيد ليس بايه؟ بكاتب، يبقى ده تناقض في القضايا وده محل بحث المنطقي. قال ومعناه هنا يعني معنى التناقض هنا اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث تصدق احداهما وتجزم الاخرى، وزودوا عليها يا مشايخ كلمه لزوما، بحيث تصدق احداهما وتجزم الاخرى لزوما، يبقى اختلافهما بالكيف يعني بالايجاب والايه والسلب. وبعدين لاحظ ان هو قال لك اختلاف قضيتين، فلذلك قال بعد ذلك فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين. يعني لما يجي يعرف التناقض هنا ويقول لك هو اختلاف قضيتين، يبقى اختلاف المفردين في الايجاب والسلب هذا ليس من التناقض الذي يبحث عنه المناطق، لانه قال اختلاف قضيتين فيخرج اختلاف المفردين كزيد ولا زيد. قال وبالايجاب والسلب، يعني خرج بالايجاب والسلب في تعريفه، خرج به ايه؟ وخرج بالايجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف الاختلاف بالكم، المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية، ككل انسان حيوان وبعض الانسان حيوان. يبقى هنا خلي بالك، ولما جه يعرف قال ايه؟ قال اختلاف قضيتين في الايجاب والسلب، فقوله في الايجاب والسلب او بالايجاب والسلب ده بيخرج بيه ايه؟ الشيخ قال لك بيخرج بيه ما لو كان الاختلاف بالكليه والجزئيه يعني بالكم، ومثل لهذا بقوله كل انسان حيوان بعض الانسان حيوان. يبقى هنا في اختلاف ولا مفيش اختلاف؟ في اختلاف، ولكن في الكم لا في الكيف، لان الكيف الاثنين موجبتان، الاثنين ايه؟ موجبتان. لكن الاختلاف في الكم بان كانت احداهما كليه والاخرى ايه؟ جزئيه، كل انسان حيوان بعض الانسان حيوان، يبقى ده تناقض ولا غير تناقض؟ ليس تناقضا، لان التناقض هو الاختلاف في الكيف وليس الاختلاف في الايه؟ في الكم. فلما يقول لك اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب، يبقى قوله بالايجاب والسلب يخرج به القضيتان المختلفتان في الكم لا في الكيف. واضح؟ اللي هو لو واحده كليه والثانيه جزئيه دول مش متناقضتين. طبعا المقصود ان بيخرج الاختلاف بالكم اذا لم يكن هناك اختلاف بالايه؟ بالكيف. يعني هنا ممكن تقول ايه؟ الاختلاف بالكم فقط، تزود كلمه فقط عشان يبقى الكلام مضطردا. يعني يخرج بقوله بالايجاب والسلب الاختلاف بالكم فقط، هات يا شيخ في قبل كده انا قلت لكم كلمه ايه هي؟ لا قبل كده كان في كلمه انا قلت لكم زودوها زودوها لزوما او خرجا وتجذب الاخرى لزوما. نعم. يبقى هنا بنقول ايه؟ يبقى يخرج بقوله بالايجاب والسلب الاختلاف بالكم فقط اللي هو بيعبر عنه عندهم بالايه؟ بالكليه والجزئيه كالمثال المذكور. طيب قال وبحيث تصدق احداهما وتكذب الاخرى. هنا الباء في قوله وبحيث دي متعلقه بايه؟ الجار والمجرور متعلق بايه؟ متعلق بتخرج، يعني يخرج بقوله اختلاف القضيتين اختلاف المفردين، ويخرج بقوله بالايجاب والسلب الاختلاف في الكليه والجزئيه فقط، ويخرج بقوله بحيث تصدق احداهما وتكذب الاخرى يخرج بها ايه؟ قولنا زيد فاضل وزيد ليس بايه؟ بفاسق لاتفاقهما على الصدق. يبقى ده بيخرج بايه؟ بهذا القيد. طبعا هنا ايه؟ قوله وبحيث تصدق احداهما وتكذب الاخرى يخرج به ايه بقى؟ ما نقولش قولنا، يخرج به نحو قولنا، يعني مش ده بس اللي بيخرج، لا نحو هذا يخرج. نحو ايه؟ اللي هو اذا ما صدق معا، وبيشمل بقى اذا ما كذب ايه معا، وبيشمل ايضا ما اذا صدق واحد منهما فقط لكن اتفاقا لا ايه لا لزوما. واضح؟ فنقول ايه بقى يا مولانا؟ وخرج بقوله بحيث تصدق احداهما وتكذب الاخرى نحو قولنا. نحو ايه يا مولانا؟ زيد فاضل وزيد ليس بايه؟ بفاسق. يبقى مش قول مش هذا فقط، لا نحو هذا ايضا يخرج. ليه بيخرج؟ لانهما متفقتان في الصدق. وممكن بقى انا زودت على التعريف كلمه ايه؟ لزوما. مش انا زودت على التعريف كلمه لزوما؟ نقول بقى ايه؟ ويخرج بقولنا لزوما. مش انا يا مولانا في التعريف مليتك يا شيخ عبد الله، انت النهارده مش معايا. قلنا ايه معنى التناقض؟ اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث تصدق احداهما وتكذب الاخرى لزوما. يبقى يخرج بقولنا لزوما ايه؟ ما لو صدقت احداهما فقط وكذبت الاخرى اتفاقا لا لزوما. يعني ما لم يخرج به ما لو كان صدق واحد منهما امرا اتفاقيا لا لازما مضطردا. واضحه يا مشايخ ولا مش واضحه؟ يبقى يخرج بقولنا لزوما ايه؟ ما لو كان صدق احداهما فقط امرا غير لزومي او غير مضطرد. قال مثال من طبق عليه تعريف المصنف زيد عالم زيد ليس بعالم. ده مثال للي بينطبق عليه تعريف المصنف اللي هي اختلاف في الكيف موجب وسالب، وكذب واحدة يؤدي الى صدق الاخرى، او صدق واحدة يؤدي الى كذب الايه الاخرى لزوما. ده التعريف. قال وهذا بالنسبة لغير المصور. يعني هذا التعريف بالنسبة لغير الايه المصورة. اما هي اللي هي المصورة يعني فلا بد من الاختلاف في الكم ايضا. فلا بد من الاختلاف في الكم ايه ايضا. يعني ممكن نقول بقى التعريف بالنسبة للمصورة ان التناقض هو ايه؟ هو اختلاف قضيتين في الكم والكيف بحيث اذا صدقت احداهما كذبت الايه الاخرى لزوما. قال مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف. يقصد بالأربعة هنا أي الأربعة الغير المصورة. أو مش عفوا، يقصد بالأربعة هنا الثمانية. يقصد بالأربعة الإيه؟ الثمانية اللي هي الشخصية والمهملة والكلية والجزئية، كل واحدة من دول مرة موجب ومرة إيه؟ سالب. قال مثال التناقض في القضايا الأربعة. اللي هي 8 بس اذا اعتبرنا الاجابه والسلب. على ما ذهب إليه المصنف، لأن احنا قلنا أن في المهملة النقيض ما إيه؟ المصنف له مذهب وغيره له مذهب آخر. فهنا بيجيب لك المثال على ما ذهب إليه الإيه؟ المصنف، يعني على كلام المصنف. قال في الشخصية زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. وفي المهملة الإنسان حيوان، الإنسان ليس بحيوان، وده المثال اللي هيبقى فيه خلاف. وفي الكلية كل إنسان حيوان، هتبقى بعض الإنسان إيه؟ ليس بحيوان. وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان، هيبقى النقيض لا شيء من الإنسان حيوان. فده الأمثلة الأربعة اللي هتلاقي دايما واحدة موجبة والتانية بجوارها إيه؟ سالب. والكل بيبقى جزئي والجزئي بيبقى كلي، والشخصية كما هي شخصية والمهملة كما هي إيه؟ مهملة، لكن بنغير فقط في السلب والإيجاب. واضح يا شيخ؟ طيب. قال ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي، سيأتي له كلام في الإيه؟ في العكس اللي هو في البيت الرابع بعد آخر بيت درسناه الآن، اللي هو قال ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. فهو الشيخ نفسه بعد كده قال إن المهملة في قوة الإيه؟ الجزئية. فالشيخ بقى الشارح بياخد من هذا الكلام إيه؟ إن يبقى المهملة في النقد نعاملها معاملة الجزئية، فالمهملة المجابة يبقى كل نقيضها كلية سالبة، والمهملة السالبة يبقى نقيضها كلية موجبة. كلية إيه؟ موجبة، يعني بنعاملها معاملة الإيه؟ القضية الجزئية. قال الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية، قال ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية، هنا يقصد المهملة المجابة. يعني في حد معاه نسخة تانية فيها كلمة المجابة؟ إن نقيض المهملة يقصد المهملة المجابة، إن نقيض المهملة المجابة. إحنا قلنا المجابة المهملة يبقى نقيضها على كلامه في النظم هنا مهملة سالبة، لكن قال لك كلامه الآتي بيوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة المجابة سالبة كلية. فنقيض الإنسان والحيوان لا شيء من الإنسان بحيوان. قال وفي الجزئية بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان، فتكون المهملة داخلة في المصورة بالصور الجزئية. واضحة ولا مش واضحة النقطة دي؟ طيب، يبقى ده المهملة المجابة نقيضها سالبة ايه؟ كلية. وكان برضو ينبغي على الشيخ نقول ان المهملة السالبة نقيضها ايه؟ موجبة كلية، نقيضها موجبة كلية. فده اللي بيدل عليه قوله الآتي اللي هو ان المهملة في قوة الايه؟ الجزئية. واضح يا شيخ؟ طيب. قال واعلم ان التناقض لا يتحقق بين القضيتين الا مع اتفاقهما في وحدات ثمان مذكورة في المطولات ترجع الى وحدة واحدة وهي اتحاد النسبة الحكمية. يعني ما ينفعش نقول في قضيتين متناقضتان الا اذا كان في اتحاد في النسبة الحكمية. بمعنى ايه بقى الاتحاد في النسبة الحكمية؟ الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في المحمول، الاتحاد في الزمان، الاتحاد في المكان. ماشي يا مشايخ؟ الاتحاد في القوة والفعل. يعني بنقول الإنسان كاتب بالفعل ولا كاتب بالقوة؟ فمثلا لو قلت الإنسان كاتب، الإنسان ليس بكاتب، دول إيه؟ قد تصدقان معا. إذا قصدت إن الكاتب بالقوة وليس كاتبا بالإيه؟ بالفعل، يبقى من اتحاد النسبة. يبقى عشان يبقى في تناقض لازم من اتحاد النسبة الإيه؟ الحكمية. ما ينفعش يبقى بالقوة واحدة والثانية بالفعل، لازم الاثنين بالقوة أو الاثنين بالإيه؟ بالفعل. لازم اتحاد في القوة والفعل، ولازم الاتحاد في الايه؟ في الزمان والاتحاد في المكان والاتحاد في الموضوع والاتحاد في الايه في المحمول. كل هذه الامور بيعبر عنها باتحاد النسبة الحكمية. واضح يا شيخ؟ فلو قلت مثلا ايه زيد كريم وزيد ليس بكريم، دول متناقضتان ولا لا؟ ممكن متناقضتان وممكن لا. اذا مثلا كان زيد هذا غير زيد الاخر يبقى الموضوع هنا مختلف. خلاص كده؟ طب لما تقول هذا كريم وهذا غير كريم، دول متناقضتين ولا لا؟ قد لا تكونان متناقضتين بان يكون المشار اليه في هذا الاولى غير المشار اليه في هذا الثاني، يعني الموضوع غير الموضوع، او ان يكون المحمول مختلفا، هذا كريم وهذا غير كريم، يعني هذا كريم اسمه كريم وهو نفسه المشار اليه هذا غير كريم، يعني بتشير الى نفس المشار اليه لكن غير كريم خلقا، يعني هذا كريم اسما وغير كريم خلقا، يبقى المحمول هنا ايه مختلف. طيب عبد الله حضر، عبد الله لم يحضر، دول ايه قد لا تكونان متناقضتين اذا كان في اختلاف ايه حضر في الجامع الازهر لم يحضر في جامع الحسين، يبقى المكان مختلف، او حضر الان لم يحضر الامس، يبقى الزمان ايه مختلف. الانسان كاتب، الانسان غير كاتب، قد لا تكونان متناقضتين رغم ان الانسان كاتب مهملة جزء موجبة والانسان غير كاتب مهملة سالبة، واحنا قلنا المهملة السالبة نقيدها المهملة الايه الموجبة والعكس، فانا جبت لك اهو مثال اهو، مع ذلك قد يكون تناقض اذا كان المقصود ان في المثال الاول انه كاتب بالفعل والثاني انه كاتب بالايه بالقوة، فالانسان كاتب بالقوة والانسان ليس كاتبا بالفعل مثلا، يعني او هذا كاتب بالقوة وهذا ليس كاتبا بالايه بالفعل، فلا بد من اتحاد النسبة الحكمية، يعني النسبة اللي بيحصل الحكم عليها حتى يكون الايه التناقض والا فلا. قال فتلخص ان القضيتين الشخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات، وان المصورتين يتحقق تناقضهما باختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر، يعني في الوحدات والله اعلم. ما ذكرش المهملة هنا في الملخص ده لان المهملة في قوة الايه المصورة الجزئية يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة العشاء ندخل في العكس المستوي وأحكامه، وإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.